إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء الإعداد أحمد دياب، الكاتب الصحفي أحمد رفعت، مهندس صوت خالد عيد، المخرجة هبة حربي، ومعهم ومعكم إيمان عليان. بسم الله الرحمن الرحيم. وشهد شاهد من أهلها، صدق الله العظيم. إنها آية أنزلت في سورة يوسف، ولكن الناس استخدموها كحجة لشهادة وحقيقة بينة وواقع في قضية ما. منذ عدة سنوات تم إنتاج مسلسل يحكي عن قصة سيدنا يوسف، ورغم اختلافنا مع الجهة المنتجة إلا أن هذا المسلسل بالفعل شهد شاهد من أهلها. فمن بين أحداث المسلسل، عند دخول إخوة يوسف إلى مصر، وجدنا حرس الحدود على حدود البلاد بزي رسمي موحد يأخذهم من نقطة إلى نقطة وهم غرباء. وفي الرحلة بين النقاط المختلفة نجد طريقة استقبال الجنود للغرباء فيها إنسانية مغلفة بالحزم والجدية. وقبل أن يصلوا إلى مقر الحكم، أدرك كل من شاهد هذا المسلسل أن هذه الرحلة سلطت الضوء على شكل الدولة المصرية منذ أكثر من 5000 سنة، وهي فكرة الدولة والمؤسسات المختلفة والعمل المؤسسي المختلف الذي ينفذ بطريقة عسكرية والقانون الحازم الذي يسري على الجميع. وهذا هو موضوع حلقة اليوم. ودعونا نقول أن هذا المسلسل بالفعل جعلنا نفتخر بأننا في مصر، وأن في هذه الصورة، صورة سيدنا يوسف، قال الله عز وجل على لسان سيدنا يعقوب: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذا هو نتاج الأمن، الحزم، الجدية، المؤسسات والإنسانية. موضوع حلقة اليوم في مواجهة. اسلمي يا مصر إنني الفدا، الآلام والأماني تتجلى والآلام والصعاب تتلاشى عندما تتحدث الإنسانية. أنا تعبانة. لا والله قلبه سكر وكبد. ألف لا بأس. وضغط. اللي أنت عايزها تعمل إن شاء الله يبارك لك. حاضر حاضر. عايزة توريني إيه؟ ده العلاج؟ مين اللي قالك لا؟ كل ما احنا نقول كورونا دوا كورونا دوا ومشوني. لا ده احنا علينا لك. تسلم يوم. لا على طول. تسلم. ايه تاني؟ يا ماما. ايه تاني؟ بس يوم ما شاء الله يبارك لك. لا صحيح. والمصحف ما انت خبال. والمصحف. انا مصدقك بقول لك ايه تاني؟ استني. انت عايز تمشي؟ اه مروح. ان شاء الله يراضيك يا امي. ولد عندي سرطان والله. انت عايزاني اعمله كله. ان شاء الله يبارك لك. يا بنروح لك فين؟ لا ده هم هياخدوا منك دلوقتي كل البنات. ان شاء الله ينديك يا ولد، ما حد يضرك وخلي لك اولاداتك وبارك فيك وراضيك. كلمه طيبه تعني انه رئيس بدرجه انسان، بدرجه انسان. البرنامج العام في مواجهة الست بخيتة اللي خدت قلوب كل المصريين. ألو ست بخيتة. يا حمي ازيك، اخبارك ايه؟ يا رب يخليكي. انت كويسة؟ الحمد لله. طمنين على صحتك. الحمد لله والله. الريس موصي عليا كل دقيقة بدونه وياخدوا مني تحاليل، وكشفت النهارده على عيونه وخدوا مني تحاليله، ومش سايبين. الله يخليه وبارك فيه وبارك لك في ولادي، وانت يبارك لك في ولادك ويخليك ويعزك يا حبيبتي. يا حبيبتي يا حبيبتي. حاجة بخيتة، كنت عايز اسأل حضرتك سؤال بعد اذنك. نعم. الناس اللي الرئيس كلفهم يتابعوا مع حضرتك الحالة، حضرتك بتقولي بيقولك كل شوية. المسائل ابتدت تتحرك في العلاج وفي المشاكل كلها اللي كنت حضرتك بتعاني منها. طيب الحمد لله. الحمد لله والله كلها مرحبة بي، بس أنا ما قابلة غير علاج ولدي، غير علاج ولدي وعلادي. إن شاء الله يعني. حاضر حاضر من عينينا يا ست بخيتة. حاضر. نروح أحمد ماهر وقولوا له كورونا ويردع، ولازم هو يحلل كل خمس شهور، هيحلل ويعمل إشعاعات. ولا كم عشر كم ألف، 5,000 6,000. لا ما خلاص ان شاء الله يتعالج على نفقه الدوله باذن الله، طالما ما عندوش تامين صحي يبقى على نفقه الدوله باذن الله. ما هو مطلع قرار بس كلها ما فيش يعني. لا يا حاجه بخيتة، كل حد في مصر عيان بيتعالج وبتعالجه الحكومه المصريه والدوله المصريه يا حاجه. طب ما هم هيقولوا كوروني. لا هو طالما الكورونا ده اجراء بيتعمل بس عشان المستشفيات تطمن انه ما عندوش حاجه تانية غير المرض اللي حضرتك عايزاه يتعالج منه ان شاء الله. فدي اجراء بياخد له 48 ساعه لغايه النتيجه ما تبان او المسحات او التحاليل، وبعد كده مسار العلاج ان شاء الله يمشي كله باذن الله. يا رب يبارك فيكم ويعزكم. قولي لي يا حاجه بخيتة، انت مبسوطه؟ مبسوطه عشان الرئيس قبلك واتكلم معاكي والمصريين كلهم بيحبوكي؟ والله مبسوطه وعنقول ما حد زي ابدا والله. ومنتخبها بتحبيه قوي. بتحبيه قوي يا ست بخيتة كده زي كل المصريين. والله معايا صورة البطاقة عندي. شوفي معايا صورة البطاقة عندي. ياه. إن شاء الله يراضيك يا رب. والله بنحب وما بنكره حد. وهو بصي قد إيه إنساني حاجة بخيتة. وكل لي اقعدي جنبي وأنا إيه كنت دايخة من الشمس. يا حبيبتي. ليالي والله عندي خبز وسكر وقلب. وايه صدقت ما ايه قمت من عنده ومشيت ودبلي الناس صدري، خدوا نمرة التلفون وخدوا تكرير طب وخدوا صورة البطاقة. مسافت ما روحت البيت لقيتها بعت لي 3. وراحوا ايه حكينا حكايتنا مع بعضنا احنا وهم، وبعد كده قعدوا شوفوا من العصر قعدوا بعد المغرب معاي ودبوا لي العلاج وصوروني بيه. أنا ظرف 500 جنيه عطاهاني الرئيس. الله يكرمه يا رب وعلي. يا رب يا رب. وحاجة بخيتة، أنا إن شاء الله بعد البرنامج ما يخلص هكلمك في التليفون علشان أشوف ابنك ونوديه لأقرب مكان يعملوا له التحاليل. هم قالوا عنده بعد الشر، بعد الشر سرطان. سلامته ألف سلامة. بس آخر ما بياخد. حاضر حاضر حاضر يا حاجة بخيتة، من عينينا مصر كلها، من عينيها يا حاجة بخيتة لكل مصري والكل مصرية، أي حد عيان الدولة المصرية هي اللي بتعالجه. أفعال ده بس بقول لك ما نزل شيء. حاضر يا أنا ليا 20 سنة وأنا نتعلق بنفس الطريقة دي. شفتي؟ معلش معلش، ما هو على نفقة الدولة. حاضر. بس اللي قلب الدنيا كورونا. معلش، ما هي قلبت الدنيا بالفعل، مش هنا مش هنا في مصر. فعلا قلبت الدنيا يا حاجة، انت قلتي احلى كلمة والله. الله هو الراجل، الله يعزك. الله يخليك يا حاجة. قبل كده كانوا يعملون الاعلان ونكشف ونعمل اشعاعات، نحدث وبعدين يعملون الاشعاعات قلب وسكر وكبد، وبرضه حللوا لي هنا ولا 5 اشعاعات عملوها لي، وقالوا لي ايه يمكن ده انت عملي عملية في الكبد، وربنا كرم يعني. قال لي لا، والأنا كنت هنعملها العينة، وبعد كده قال لي الدكتور ما تستحملها عملية في ظهري مديعني، كنت هنعملها برضة، عملت الإشعاعات، راح الدكتور النفساني قال لي لا ما تعملش عمليات. طب الحمد لله. الحمد لله. انت دلوقتي احسن يا حاجة، حسنك احسن؟ أحسن، بس تعبانة دلوقتي من التحليلات ومن الإشعاعات. معلش معلش، إن شاء الله تبقي بخير. ربي يبارك لكم. والله ما سابني من أول ما روحت، راح يا عيني قالوا له هات العلاج اللي عندك وكتبوه وجابوا لي الرسيت. عينينا عينينا يا حاجة بخير. ربنا يصلح الجلل ونبقوا حبايب إن شاء الله. وحبب الناس في بعضيه عن الدعي له كده، والله من ساعتين المشاكل عن الدعم، قول أمانا يا رب ندينا يا رب ويصرها معانا ويصلح حال مصر يا رب، ويرزق عيالنا ووسع علينا. أنا ولدي 3 سنين هو يتعالج، وعارفة مشتنا من أي حد، ولا راح ملقى يعني خد منها حاجة ولا أي حد. الله هو مطلع له معاش اللي هو إيه بتبقى بضمارة هذه مش عارفة كدين معاش الرئيس. خلاص يا حاجة بخيتة، أنا هكلمك بعد البرنامج ما يخلص علشان نشوف نودي ابن حضرتك فين، وإن شاء الله زي ما أنتي تعالجتي على نفقة الدولة بأمر من الرئيس السيسي برضو ابنك وكل المصريين. بس أنا عايزة منك حاجة صغيرة قد كده، ربنا يخليكي. ممكن تدعي لمصر والمصريين والرئيس السيسي لو سمحتي؟ يا رب انا وشغله نتنجر اللي ما كنت هندعي في اليوم ولا 100 مرة، ونصلي وعنسلم عن بطن الأبل، يصلح حال مصر يا رب، وحببنا في بعض وصلى شر العداوه يا رب يا رب يا حاجة بخيت. يا رب يا حاجة بخيت، مبسوطه. وخلي الناس الحلوه يطول عمرها عمرين، ربنا يخليك. انا ابن الدعي والمصحف عشان عيالي يشتغلوا، عشان قرشي ويدخل علينا، عشان شباب مصر، عشان ما نعوزوش الحد. لا ان شاء الله مش هنعوز حاجه يا حاجه بخيتة، وان شاء الله تبقي بالف خير وكل الناس تبقى بالف خير. الله امين يا حد. هم دخلوا شافوا ملاجات وشافوا قصه وشافوا حلو، والحمد لله. الحمد لله يا حاجه، متشكرين قوي قوي قوي، واهلا بيكي اهلا بيكي. انا متشكره تعبك، والله تعبكم زعلانة على تعب الناس. لا محدش تعبان خالص، كلنا مبسوطين علشان انتي مبسوطة. نبت بساء والله، عارفة كنت زعلانة على ولدي هنموت علشان ولد. لا ان شاء الله ان شاء الله يتعالج ويبقى كويس يا حاجة بخيتة، متشكرين قوي قوي قوي. يا رب ما يقلبش معاه، يا رب يا رب يا رب يا رب يبقى بس كويس، وخليه البنات معاه 3 بنات، ربنا يخليهم له يا رب. والله معاه بنتي يعني تعبان هيعالج فيها برضه، والحمد لله. الحمد لله يا حاجة، الحمد لله. أول ما خلص البرنامج هكلمك حالا. شكرا للحاجة بخيتة اللي وجعت قلب مصر وكل قلب المصريين، الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أحمد رفعت. الإنسانية مع القيادة بتعمل إيه؟ تعمل اللي احنا شايفينه. ناس بتبقى ممكن على هامش الحياة كلها فجأة بتلاقيها مع الوطن ملتحمة مع مشاكله، ملتحمة مع قيادته، ملتحمة مع رئيسه. الإنسانية عند رئيس السيسي ممكن تبقى موجودة ك يعني نزعة أساسا في تركيبة سيادته من قبل موضوع القيادة ده ما يبان، ولا يبقى فيه القدر يرتب يعني مهام أو مسؤوليات بكتير. أنا عايز أقول لحضرتك، أحد الأصدقاء حكى لي مرة إنه يعني الصدف رتبت إنه يشتغل مع رئيس السيسي في أو يعمل معاه أو يتجند يعني بمعنى أصح، لما كان رئيس السيسي في يعني رتب الوسيطة اللي لسه ما بقاش يعني ما وصلش لدرجة العقيد والعميد، أقل من كده. وفي إحدى زيارات الرئيس لإحدى المستشفيات العسكرية لمح هذا الجندي في المستشفى، تذكره وصافحه وسلم وقعد يطمن على صحته وأوصى يعني ما مشيش غير لما اطمن على مجمل الإجراءات اللي ممكن تكون تطمنه قبل ما يمشي. لما ده يحصل بعد سنين طويلة من يعني من انقطاع الصلة وانقطاع الاتصال، يبقى انت قدام حد على فكره ما كانش لسه بقي رئيس، يعني ساعتها ساعه ما عمل كده كان لسه في المرحله اللي بين يعني رئيس جهاز المخابرات الحربيه ووزاره الدفاع، في يعني في ظل الاضطراب اللي كان حاصل في مصر في 2011. فما كانش حد عارف، ولا هو سيادته نفسه كان عارف انه هيتولى مسؤوليه مصر كلها. لكن هذه النزعه عند سيادته بتبقى تلقائيه موجوده بشكل يعني عفوي وبشكل فطري. شفناه سيادته لما كان عند في زيارة مفاجأة لطريق اسكندرية القاهرة الصحراوي، الطريق المزمن اللي قعد سنين طويلة عشان نعمل كم كيلو متر كده في مدخل اسكندرية وفي مدخل القاهرة، لكن طبعا سريعا سريعا الحمد لله بعد الرئيس ما تابعه أنجز وتحول إلى طريق محترم كل الناس بتشد بيه. لكن لما زار الطريق فجأة وجد بعض العشش كان لازم تتشال عشان الطريق يتعمل، والناس راحت تشتكي له، فوجد لهم البديل وقال ساعتها انه هيبقى على حسابه الشخصي. فالنزعه دي موجوده تلاقيها ببساطه وبود وبتلقائيه مع ابناء الشهداء، مع امهات الشهداء، الاطفال الحقيقه، والامهات كمان بيعتبرهم يعني شوفي قد ايه الحميميه بتبقى موجوده لما يعني امهات الشهداء بيبقوا موجودات، او حتى زي ما شفنا في حاله الحاجه بخيته وغيرها. شفنا السيدة اللي كانت في فبراير الماضي في حزبة الهجانة نفس القصة، زي حالة كان أعتقد السيدة مفيدة أعتقد نفس القصة الخاصة، أو حاجة فادية حاجة فادية في حزبة الهجانة في فبراير. وفي فبراير برضو كان في استغاثة لإحدى أولياء الأمور في موقع تعليمي، حضرتك عارفة الموقع التعليمي مش بيزورها غير يعني المهتمين بقصة التعليم، بيخش يشوف دروس، بيخش يشوف حصص لأبنائه أو الأبناء نفسهم بيتابعوا مسائل التعليم. لكن أنه الرئاسة كمان توصل أو يوصل لها النداء من خلال موقع تعليم ويتم الاستجابة لولي الأمر فورا، كان عنده طفلة مريضة بمرض في الصدر يعني مرض خطير جدا، والرئيس دخل لعلاج الطفلة. ممكن لو ما حدش سأل يعني ده موقع تعليمي ممكن يعني يمر مرور الكرام حدش واخد باله، لكن لا الرئاسة استجابت والرئيس بنفسه تابع قصة الطفلة وتعالجت الحمد لله. فانت احنا ممكن على هذه النوعيه وهذه الامثله ممكن ناخد يعني نعمل يوم كامل في البرنامج العام بالظبط ده، مش الحلقه ولا الفقره ولا بالظبط ده. فكره التعامل مع الضعفاء، المراه والطفل، ازاي مش كده، ازاي نربطها مع الصوره اللي شفناها في مسلسل يوسف. وطبعا كلنا نعلم من الجهة التي أنتجت هذا المسلسل، وفكرة الإنسانية التي تعامل بها ضباط حرس الحدود من أكثر من 5000 سنة. هي يعني فكرة التعامل بشكل إنساني بما لا يخل بمتطلبات القيام بوظائف الدولة. ده اللي أنا فهمته من كلام حضرتك، إن إحنا قدام دولة عريقة ليها وظائف بتقوم بيها وليها واجبات لاتجاه شعبها. المعادلة بقى اللي تتعمل إنه نبقى إنسانيين جدا لكن برضه ملتزمين بالنظام والقانون جدا. المعادلة دي خلت سنين طويلة، ممكن تبقى فيه مشاهد إنسانية كتير تمت السنين اللي فاتت، لكن فكرة الدولة ومؤسساتها ونظامها وقوانينها كانت غايبة تماما، وعلى يعني نقدر نقول على الأقل 40 سنة من قبل 2014. الحقيقة الموضوعات كثيرة النهاردة وإحنا في مواجهة. لسه معاكم على هواء البرنامج العام الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت ومواجهة. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يتابع موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة دمياط. وزير الإسكان يشدد على ضرورة التصدي لتعديات المحال التجارية في مدينة بدر وتنظيم حملات دورية لضبط جميع أشكال المخالفات. وزارة التعليم العالي تعلن إجراءات دخول الطلاب للجامعات والمعاهد التابعة لها مع بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021. مصر تعلن دعمها للمبادرة القبرصية لتغير المناخ. مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية يؤكد مجددا التمسك بخيار السلام كحل استراتيجي للصراع مع إسرائيل. الرئيس السوري يبحث في دمشق مع وزير الخارجية الروسي سبل مكافحة الإرهاب ونتائج عمل لجنة مناقشة تعديل الدستور السوري. الرئاسة الروسية تؤكد رفضها للاتهامات الموجهة للسلطات في موسكو بتسميم المعارض أليكس نافالني. روسيا تعلن أن اللقاح الثاني ضد فيروس كورونا سيجتاز الاختبارات السريرية بحلول نهاية الشهر الحالي. مصرع شخص وإصابة آخر إثر انفجار لغم أرضي بإقليم قندهار جنوب أفغانستان. وأخيرا سيداتي وسادتي، الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق بالمرحلة الأخيرة بمحور أحمد عرابي بمدينة الشروق وتشغيله تجريبيا أمام حركة السيارات. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجزا بآخر وأهم الأنباء، قرأت على حضرتكم أسماء موسى. لقاؤنا الإخباري القادم يأتيكم مع فترة إخبارية متكاملة في 2:30 هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، ما زلنا معكم وبرنامج مواجهة. الميكروفون الآن بصحبة الزميلة إيمان عليان، وفي معها في هذا الحوار الكاتب الصحفي أحمد رفعت. بالفيديو الفضائية المصرية، الإدارة المحلية تقول إن مصر بتفقد 3.5 أفدنة كل ساعة بسبب التعديات على الأراضي الزراعية، وإذا استمر هذا التعدي على الأراضي الزراعية فإنه في عام 2045 ستختفي جميع الأراضي الزراعية من مصر. وزارة الإسكان بتقول إن أكثر من 50% من الثروة العقارية في مصر عقارات مخالفة ولا يمكن إزالتها، مشيرة إلى أن هناك نحو 30 مليون وحدة مخالفة، وهذه الوحدات بتكفي احتياجات جميع المواطنين، لافتة إلى أن لأن قانون التصالح يتجاوز عن أي ارتفاع في العقارات بشرط ألا يتعارض مع سلطة الطيران المدني ولا يهدد حياة السكان. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. موضوع أراضي الدولة سواء كانت زراعية أو أراضي أو عقارات أو ده موضوع تم إهماله لأكثر من 40 سنة. طبعا لغاية ما وصلنا إلى مصيبة. أقول لحضرتك ليه؟ لأن احنا اولا الرقعة الزراعية تأكلت بشكل مرعب، وتم حتى تقنين التأكل. اقول لحضرتك ازاي تقنين التأكل تقنين الفساد وتقنين الكارثة اللي احنا ادت للحالة اللي احنا وصلنا لها. لان عايز اقول لحضرتك 175 مدينة في مصر تم تغيير الاحواز بتاعته علشان يدخلوا اماكن المفروض انها زراعية الى داخل كردونات المدن. لما أقول لحضرتك إن إحنا عندنا أكثر من 379 قرية كبيرة اللي هي وحدات قروية، اللي هي كل قرية منهم بيتبعها كفور ونجوع، معهم أكثر من 15,000 كفر ونجع وعزب ومناطق سكنية لتجمعات بشرية، تم تغيير برضو الأحواز بتاعتهم. شوفي حجم الكارثة اللي إحنا وصلنا لها. دولة زي مصر لما يبقى غير بقى موضوع الزراعة، لكن موضوع البيئة بقى لأنه برضو مهم جدا، لما يبقى مطلوب أنه في مصر يبقى فيه 59 مليون متر مكعب خضرة، عندنا منهم 5.3 مليون. يا نهار أبيض، يعني احنا قدام كارثة بيئية مأثرة على تنفس الناس، بس الناس مش حاسة طبعا لأنه ده اعتادوا عليه. وعشان كده شوفي بقى المدن الجديدة تعمل ازاي عندنا. طبعا. لما نبقى عدد الحدائق عندنا 10% من الحدائق اللي المفروض تبقى موجودة، سواء يعني مساحات خضرة ومساحات للتنزه بس برضو فيها خضرة وتشجير، عندنا 10% من المساحة اللي المفروض المعدل العالمي بيقول عليها. فتخيل عيشة الإنسان دي عاملة ازاي لما يبقى معدل التأكل. شوف انا بقول لحضرتك التقنين انه احنا قننا التاكل الاراضي الزراعيه المفروض بنعتمد عليها في محاصيلنا واكلنا بهذا الشكل، اللي دخل 175 مدينه غير يعني الاحواز بتاعتهم عشان تضم اراضي زراعيه، ووصلنا الى 15,000 قرية وكفر ونجع وعزة صغيرة وجماعات سكنية من مجموعة بيوت في الريف المصري. كل ده تغير الأحواز بتاعتهم علشان الناس تعرف تبني والناس تعرف تدخل الغيطان بتاعتها كردون مدينة، فطبعا حجم الربح يزيد لأنه الفدان مباني حضرتك عارفة يعني أضعاف أضعاف حجم أو سعر الفدان الزراعي. أهملنا في يعني خلينا حدائق تتآكل وكل ده. احنا حضرتك شفنا الحين الحديقة الميريلاند في مصر الجديدة رايحة وضايعة لولا 2014 جت عدلت الحالة تماما، لدرجة انه في حضرتك عارفة لجنة استرداد اراضي الدولة بتعمل موجات من الحملات بتاعتها. وصلنا في يعني الشهر ده وصلنا للمرحلة او الحملة 16. الحملة 16 دي خرجت راحت جابت 490 ألف متر مباني في مرة في يوم واحد من الحملة اللي بتقعد 5-6 أيام. 490 ألف متر متر أملاك دولة. مش مخالفات. لا مش مخالفات. يعني أراضي من هو أراضينا إحنا بأراضي شعبنا. من هو بينهم 92 ألف متر القاهرة بس، تاني مدينة أسوان 60 ألف متر. غير ال 490 ألف فدان زراعة. إحنا وصلنا دلوقتي 2.9 مليون فدان رجعت من الحاجات أملاك الدولة اللي نهبت واللي تم العدوان عليها واللي تم تغيير نشاطها، لأن حضرتك عارفة كانوا زمان بيدوا يعني اللي هم متنفذين واللي ليهم بيدوهم أراضي ويغيروا يعني أراضي تدخل كردون مدينة وهي زراعة أصلاً، فتتعطي تحت بند انها تتعمل مشروعات لتخدم الناس فتتحول الى منتجعات سياحية. فشوف اللفة عاملة ازاي. يعني ما كدبش صلاح منصور في فيلم الزوجة التانية لما قال الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا. ده اللي كان حاصل. لدرجة ان واحدة من المشروعات طبعا الناس كلها تتكلم عنها دلوقتي ونفكرهم بيها، احنا الحمد لله في البرنامج اتكلمنا عليها من اكتر من 3-4 سنين لما رجعت الفلوس، اللي هي أراضي نيو جيزة. أراضي نيو جيزة دي لها لفة كبيرة كده من سنة 97 ومجموعة من رجال الأعمال محمود الجمال ومدحت جاد الحق والدكتور فتحي سعد وآخرين، وطبعا أخيرا أو أبرزهم صلاح ديا. دي قطعتين أرض 700، واحدة منهم 976 فدان، واحدة 524 فدان، في أجود وأفضل أماكن. يعني دي المنطقة اللي بس نقول للناس إن دي بين طريق اسكندرية الصحراوي ومدينة أكتوبر اللي هي دلوقتي معمولة أفضل مكان دلوقتي طبعاً. يعني الإعلانات في التلفزيون بتعمل عن الكومبودات اللي هناك والمدن والتجمعات السكنية اللي هناك باعتبارها أغلى أماكن معمولة في مصر. شوفي بقى لما يبقى قطعة 976 فدان واحدة تانية 524 فدان ويتم لف اللي احنا قلنا عليها انه فلما تيجي الدولة تقول لهم طيب خلاص انتوا عملتوا قبل 2014 برضو ان انتوا عملتوا مش هنعرف نزيل ومش هنعرف نهد، طيب خلاص اعملوا لنا حاجة تخدم المنطقة. فيتفقوا مثلا ان هنا هيبقى فيه قريبة من المتحف المصري الكبير، فاعملوا لنا مثلا 2000 وحدة فندقية فتخدم المنطقة. فيجي بتيجي القوات المسلحة تلاقي ان الموضوع اكبر من 2000 وحدة فندقية، فتقول لهم طب عشان نمشي الموضوع وعشان ما ننزلش وما نكسرش اعملوا لنا 4 طرق تخدم الناس اللي جايين من اكتوبر والناس اللي رايحة من حدائق الاهرام والناس اللي داخلة على الميدان الرماية عشان نمشي الموضوع. فتكتشف بعد 2011 لا الوحدات الفندقية اتعملت ولا الطرق اللي طلبوها اتعملت. فتيجي بقى الدولة 2014 اللي بعد 30 يونيو تخش بقى تجيب حق الناس. حق الناس. عارف حق الناس قبل الفاصل وصل كام؟ 238 مليون جنيه و 724 ألف جنيه دخلوا خزينة الدولة لما الرئيس السيسي أصر إن حق الناس يرجع في الأرض دي. بس حق الناس يرجع، وحق الناس لازم يرجع وحيرجع. القانون هو اللي بيجيب حق الناس. طب انت عايز تبني؟ خليني انظم لك وابني لك، انا اخطط لك الارض واقول لك ابني هنا، حتى لو كانت على ارض زراعيه يبقى الموضوع متنظم ومترتب، انما كده لا لا. لو بتحبوا البلد دي خلي عينكم عليها، خلي ايديكم في ايديها يا مصر تعيشي بيها، ساعات الجد تلاقينا شايلين روحنا في ايدينا، حالفين للي عادينا بلدي ولادي كمين، بلدي الود بودي احضن ترابك بيدي ماشي لك جوا عيني، اصل انت استرداد أراضي الدولة بالقوة وتجربة تقنين كل الأوضاع المخالفة بالقوة هي التي أنشأت الدول الكبرى. لنا في تجربة الاتحاد السوفيتي في ثلاثينيات القرن الماضي حول العاصمة موسكو، كانت هناك كميات كبيرة جدا جدا من العشوائيات وتجارة المخدرات وتجارة الأعضاء و. ولنا تجربة أخرى في الصين في خمسينيات القرن الماضي عندما طبق القانون وبحزم وبشدة، نرى الآن موسكو وبكين. ممكن نرى الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت بعد موسكو وبكين القاهرة ومدن مصر؟ ده يمكن احنا حضرتك اهو ما شاء الله يعني مقدمة رائعة للسؤال. حضرتك عارفة الصين كان حالها ازاي، كان بيتعامل ما وكان بيتعامل مع شعب يعني من مدمني الافيون والمخدرات، وكان يعني في معاناة كبيرة انه يقدر يعمل حزب والحزب يبقى منظم وبعد كده الحزب يقود الدولة لغاية ما وصلوا للحالة اللي هم عليها، الى الحد ان احنا النهاردة الدول اللي صمدت يعني حتى جه وباء كورونا، الدول اللي صمدت هي اللي كانت فيها الدول اصلا قوية من الاول ودورها موجود. روسيا ورئيسة الاتحاد السوفيتي، الصين زي ما هو زي ما هي، كوبا مثلا هتلاقي النماذج اللي فيها الدول كانت اصلا قوية من الاول هي اللي قدرت تصمد في اختبار كورونا وتعدي الصعب. الدول بقى اللي كانت معتقدة انها بتكرم الإنسان وبتعلي قيمة الحرية على حساب المجموع هي اللي عانت. بالزبط. يعني شوف الولايات المتحدة عاملة ازاي، شوف إيطاليا عاملة ازاي، هم كانوا فرحانين قوي بحكاية انه الناس تعمل اللي هي عايزاه، الحرية بقى المطلقة كل واحد هو حر على حساب المجتمع. لما جه الاختبار كلنا اكتشفنا فرنسا، ولنا ما حدث في العام الماضي في فرنسا يعني أسوة يعني تدرس بالزبط. المجتمع الفرنسي. طيب احنا هناخد فاصل علشان نصل معا الى الموضوع الثالث في هذا اليوم ونحن نقدم المواجهة. يا رجال مزبوطين، يتصدوا لقضاياهم مزبوط، يا حاجة تانية، والحاجة التانية مش وقته، اللي مش قادر مش وقته، اللي خايف مش وقته، الأمر لله ثم لينا كلنا. اسمع وخد مني قلب على البلد، شهد شاهد من أهلها. نعود مرة أخرى إلى المقدمة التي استهلينا بها لقائنا النهاردة في مواجهة في مشهد دخول أخوة سيدنا يوسف إلى مصر، المشهد بالكامل، القانون، إعمال القانون، الزي العسكري، التصرف العسكري، الحزم، وفي نفس الوقت الإنسانية. قبل ما نخش على موضوعنا الأخير النهاردة، يعني أستاذ أحمد رفعت، كنت حضرتك عايز تضيف حاجة؟ إنه القصة مش بس قصة أراضي في استرداد مستحقات الشعب المصري، لكن كمان في سوء استغلال السلطة الفترة اللي فاتت في من ضمن يعني 40 سنة، حتى لو كان آخر 10 سنين قبل 2014، سمحوا بأن شعبنا حاجات كتير تضيع منه. علشان كده الفتح ملفات الفساد كانت غير أراضي الدولة اللي هنشوف، قولنا 2.9 مليون فدان، أكتر من 16 أو 26 مليون متر مربع أراضي، حملة واحدة تطلع في القاهرة ترجع 26,000 متر القاهرة بس، اللي هي المفترض إن هي مش من المدن الكبيرة، يعني مش من المحافظات الكبيرة، لا هي الوادي الجديد ولا البحر الأحمر ولا مطروح. فلما تخيلي حملة تطلع في يوم واحد ترجع 26,000 أو 260,000 متر أقصد، فأنت قدام كمية نهب غير معقولة. لكن كمان في ناس زي مثلا اللي أضروا ببحيرة قارون، فأفسدوا الثروة الأساسية لمحافظة مهمة في الصيد مثلا، وبحيرة المنزلة وبحيرات تانية كتير. دول عملوا ثروات كبيرة، أغلبهم بقى كان بعد 2013 وقبلها كمان خارج البلاد. دول لازم الناس تبقى عارفة ان ملفاتهم اتفتحت لدرجة انه كان في اكتر من 100 شخص عند جهاز الكسب غير مشروع بيتحقق معاه. احنا طبعا عارفين اشهرهم اللي رجعنا منه 5.5 مليار، شوف نتكلم مش بالمليون، يعني نتكلم على 5.5 مليار من واحد اللي هو سيد حسين سالم. في ملفات تانية طبعا اقل، لكن جابت ثروات كبيرة للشعب المصري، رجعت اموال الناس. لازم تبقى المصريين لازم يبقوا ان المصريين عارفين ان في ولي امر مؤتمن على مصالحهم وعلى اموالهم، رجع لهم مثلا في تصالح في 4 ملفات 2.5 مليار، في عدد من الملفات قفلت ب 6 مليار، الملف الكبير احنا قلنا عليه 5.5 مليار. في احد الاشخاص وهو ده اللي اساء، يعني التصرف على بحيرة قارون، لسه خارج البلاد، مطلوب منه 3 مليار جنيه عشان يرجع يتم التصالح. الدولة في ناس تقول لك لا يتحبسوا احسن، في ناس شايفه لا، ان احنا اولى بكل قرش، خصوصا اذا كان اصحابه خارج البلد، عارفين ان نحبسهم ولا عارفين نرجع منهم حاجه، فنرجع منهم حاجه للشعب افضل بكتير من ان احنا نبقى عندنا يعني الرغبه في الانتقام، خصوصا ان احنا محتاجين فعلا كل مليم. فالخلاصه ايه؟ ان ارقام الفساد كبيره، لكن كمان التعاون معاها بشديد الحسم والحزم، وقادر انه يرجع ثروه المصريين وممتلكاتهم. وقيسي بقى حضرتك ده ملفات الفساد، ملفات الارض، ملفات حاجات كتيرة اتعملت مثلا في الخصخصة، الدولة مش سايبة يعني مليم اتخذ من المصريين إلا وفي إصرار أنها ترجعه. هذا هو الفكر المصري الآن، فكرة الحزم والقانون وقوة القانون، يعني من الآخر كده يبقى تربية عسكرية. طيب، بعد عدوان 56 وكفاح الشعب المصري في بورسعيد طرد العدوان الثلاثي على مصر، في بورسعيد انضم آلاف الشباب للمقاومة الشعبية والفدائيين. من هنا بدأت فكرة العسكرية قبل الجامعة، هي بدأ من زمان، يعني بدأ من أيام محمد علي كانت موجودة، بدأ من أيام قطز كانت موجودة، المماليك عند دخول الفتح الإسلامي لمصر، وبدأت أساسا في مصر من أكثر من 5400 سنة إنشاء أول جيش نظامي في تاريخ البشرية. في أواخر عام 1967 أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارا بإنشاء المدارس العسكرية، المدرسة الثانوية العسكرية بالهرم، أول مدرسة ثانوية عسكرية داخلية في العصر الحديث، بدأت الدراسة فيها يوم السبت 6 أكتوبر عام 1973. بعدها تم إنشاء فكرة المدارس العسكرية وأعدادها كبيرة جدا، مش بس عند الأولاد لكن كمان عند البنات، ومعها كمان المدارس الرياضية. كاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، فكرة العسكرية كأسلوب حياة فكرة العسكرية كإنسان هي فكرة موجودة في المصريين منذ أكثر من 5000 سنة، لكن في العصر الحديث تم تقنينها وتتعامل بشكل أكاديمي. أهمية الفكرة دي إيه؟ أهمية الفكرة إنها معاهد مبكرا جدا بتستلم أبناء مصر وعندها قدرة على تشكيلهم بشكل منضبط وبشكل يعني عسكري إلى أنه يؤدوا أدوار في المستقبل. جزء كبير منهم فعلا بيتم قبوله في الكليات العسكرية بأنواعها بقى الجوي والحربية وغيره، وجزء منها بيبقى عنده قدرة على أنه الدولة تستثمره في المجال الرياضي، ممكن يمثل مصر في مجالات معينة. وعشان كده حتى من ضمن شروط الكليات المدارس الرياضية أنه لو فيهم حد من الأبناء مرتبط بنادي أو عنده تعاقد مع نادي لازم يعمل الاستغناء الأول ويبقى يعني يسلم نفسه تماما للمدرسة الرياضية، تقدر هي التوجيه الأمثل ونقدر نشوف منهم أبطال في المستقبل. لكن الملفت للنظر الفترة اللي فاتت أنه عندنا معركة شرسة مع الإرهاب، ده حقيقي. عندنا اضطراب في المنطقة وجيشنا ممكن يبقى في لحظة من اللحظات مشتبك، واشتبك فعلا لما شفنا جبنا ثأر المصريين في 2015 الواحد وعشرين مصري في ليبيا، وعندنا أزمات كتير ممكن في لحظة جيشنا يبقى موجود فيها وهو جاهز طبعا، لكن تلاقي في نفس الوقت شوفي قد إيه اللي حاصل ده كله وتلاقي أكبر نسبة يعني من المصريين زحف، يعني نقدر نوصفه فعلا بأنه زحف من المصريين التقديم لأولادهم في المدارس العسكرية. ده حقيقي. يعني مش الناس تقول لك لا دول مستقبلهم على المدى القريب والمتوسط ممكن يبقى يعني رايح يحارب، ده شخص اساسا يعني بيشتغل عشان يحارب عشان يبقى مقاتل بالظبط. مع ذلك ومعلش بعد اذن حضرتك، ولمن لا يعلم ان المرتبات التي يتقاضاها العسكريون يعني واسالني انا يعني الحقيقه الناس بتتخيل ان العسكريين بيقبضوا الاف الالاف خالص خالص خالص. طيب شفت بقى جزء، ما هو جزء من التربص بجيشنا العظيم هو فكرة الإشاعات حوالين بالضبط ومنها موضوع المرتبات. لكن طبعا إنه أسرة تبقى عندها قدرة إنها تسلم ابنها بدري. لسه يعني ولد صغير عنده 15 سنة، لأنه هو طبعا الناس عارفة أو اللي قدم عارف أنه تلاميذ الابتدائي في العسكري ده بيرجع بيته آخر اليوم، بس طول اليوم هناك. لكن إعدادي وثانوي بيبقى مبيت وبيبقى يعني خلاص الأسرة بتسلمه حتى ما تلحقش تفرح بيه لكن ومع ذلك شوفي بقول لحضرتك زحف من المصريين للتقديم لأولادهم في المدارس العسكرية. فإحنا ده يقول لنا بقى أنه كمية الفوضى اللي شفناها بما فيها المظاهر السلبية اللي كانت السنين اللي فاتت من غش جماعي من تحرش جماعي، مش دول أبناء مصر الحقيقيين خالص. أبناء مصر الحقيقيين هم دول اللي رايحين أو دول النموذج اللي أول ما بس بيشوفوا فرصة بتلاقي المصري على طول عارف البوصلة بتاعته ورايح على فين. فاصل وحنرجع مرة تانية علشان نشوف بوصلة المصريين رايحة فين. اللي نفسه يموت عشانك ألف مرة، اللي حالف تفضل يا مصر حرة، هو ده دراك وسيفك وابن بلدي، اللي بيتفرح وتتشرف بلد، اللي قال عليه أصيل نعم الولد، اللي سيرته تمل مسك وورد الأستاذ أحمد رفعت كان بيقول الولاد اللي بيتقدموا للمدارس العسكرية هم دول أحفاد المصريين اللي كانوا في 56 واللي كانوا في 48 واللي كانوا في القرن 19 وما قبله وما قبله وما قبله لغاية ما نوصل لأكثر من 3500 سنة قبل الميلاد. أستاذ أحمد إحنا قدامنا دقيقة ونص، العسكرية في مصر بتعني إيه؟ تعني المصري الحقيقي، تعني القدرة على تقديم أعز ما نملك للوطن، تعني التماهي مع قضايا بلدنا، تعني انه المصري في رادار جواه كده، بتلاقي عند الضرورة بيعرف يشتغل وبيعرف المطلوب منه ايه تحديدا، وبيستدعي كل مخزونه الحضاري اللي ممكن يبقى. في ناس بتعتقد انه انشا، غير صحيح، المخزون الحضاري حقيقة عند المصريين، بس بتلاقيها فورا عند الضرورة عارفة نفسها وعارفة مسارها الطبيعي. ده حقيقي. وقتنا خلص، وكنا نتمنى انه يبقى الوقت معانا اكتر من كده، لان الموضوع والحديث عن الحزم في مصر والعسكرية في مصر والإنسانية في مصر اللي صورها مسلسل لا يحمل الحب لمصر، الموضوع كبير كبير جدا. إن شاء الله نلقاكم الأسبوع القادم مع مواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، الإعداد لأحمد دياب، خالد عيد، الهندسة الإذاعية، المخرجة هبة حربي، وكانت معكم إيمان عليان. إلى اللقاء. وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أمن منها لنصاص الليل. اتمشت عشا وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أمن منها لنصاص. We're gonna make it.